عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غيداء. النهاردة أنا سمعت صور سمعت يعني عرفت تفسير العاديات، تفسير سورة العاديات. والعاديات أصلاً، هي ربنا كان بيقسم بالخيول اللي هي الأحصنة، وكان بيقول الخيول دي لما كانت بتحارب الناس الوحشين، وكانت بتجري. فلما هي كانت بتجري كانت بتطلع الصوت وهي بتجري، يعني قريب شوية من الصوت اللي احنا بنطلعه واحنا بنجري. فهو كان بيقول كده، وكان بيقول تاني ان لما بتجري الخيول او الاحصنه بتعمل حاجه عامله زي عصفور او سبوره او حاجه زي كده. فربنا برضو كان بيقول كده. فلما الناس في الايه بتاعت في الآية بتاعت وحصل ما في وبعث في آية كانت يعني في الآية بتاعت وحصل ما في القبور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني الناس الوحشين اللي هم ماتوا واتدفنوا هم كانوا فاكرين ان هم مش هيموتوا وهم بيعملوا صح وكده. وبعد كده لما بيقوموا من القبور لما بيقوموا من القبور بإيه في يوم القيامة، القلوب اللي يعني النفس كلها ايه بت ربنا بيعرفها وكل الناس بيعرفوها. وايه وهما قبل كده في الحياة ايه كانوا اصلا ما ولا بيهتموا ولا اي حاجة، وفاكرين اللي هما كده بيخبوا على ربنا اللي هو مش عارف اللي هما عايزينه واللي هما في قلبهم. لكن يوم القيامة هيظهر كل اللي في قلبهم وكل اللي هما كانوا عايزينه، كل اللي هما في قلبهم وفي جسمهم كله وفي دماغهم.